رومات نمبر 5 الشابيتر 3 ديفراكسيون. نحن بالرومات 4 تحدثنا عن التاش بريون سنترال وبانه الى ابسيس انجولير الفا. هنحكي هلا عن التاش سومبر. التاش سومبر اللي نحن مثل ما حكينا عنه انه هن شبه مقط لانه ما لهم ديمونسيون نيجليجابل ديمونسيون تبعت حد التاش بريون. الابسيس انجولير للتاش سومبر. هلا انت عندك على الفيجور دي ديفراكسيون اذا بدك تعد تحسب بتبلش من التاش هي التاش سنترال الى سنتر او. الطرف تبعها للتاش سنترال من فوق عم نحكي لانه من تحت نفس الشيء سيمتري. نبلش من فوق. الطرف تبع التاش سنترال هيدا اول طرف هذا بنسميه اول تاش سنتر. بيرجع عندك تاش بريون صغيره طولها ال سور 2 بالنسبه للتاش سنترال الكبيره ال سور 2. عندك طرفها هيدا كمان الطرف الثاني بنسميه تاش سومبر. اذا صار عندنا هلا شو تاش سومبر نيميرو 1 تاش سومبر نيميرو 2 بيرجع عندك بعدين تاش بريون الى طرف. فالطرف هذا هو تاش سومبر نيميرو 3 اي ان سي دي سويت. اوكي هلا في عندنا هالديركسيون اوريزونتال هذا اكس بريم اكس اللي بيمرق بالاو من الفونت لا سنتر دي لا فرونج بريون سنترال. هيدا هالديركسيون اللي بنسميه ريفيرونس من منه بنحسب الانج. اذا جينا عملنا ديريكسيون من الفونت لاول تاش سومبر من الفونت لاول تاش سومبر اللي امنيهم قبل شوي نيميرو 1 نيميرو 2 تاش سومبر. انتبهوا انا عم بحكي عن تاش سومبر. هالديريكسيون هيدا من اللي بيعمل في او فورم افيك لا ديريكسيون دي ريفيرونس باسون بار او هيدا بيعمل انجل تيتا 1. طيب التاش سومبر نيميرو 2 بيطلع لها ابسيس نيميرو ابسيس تيتا 2. التاش سومبر نيميرو 3 بيطلع لها ابسيس انجولير تيتا 3 اي ان سي دي سويت. هلا الابسيس هولي لهم فورمول نقدر نعرفهم. ابسيس للتاش سومبر اول وحده الى ابسيس انجولير هالانجل هيدي تيتا 1 والتيتا 2 فينا نجيبها والتيتا 3 فينا نجيبها من فورمول هو تيتا ان. تيتا ان ان نمبر اونتيي تيتا ان ايجال ان لوندا سور ا. ان لوندا سور ا الان هي رقمة للتاش. يعني تاش سومبر نيميرو 1 ناخذ ان ايجال 1 من فوق. طبعا اذا من تحت بصير ان ايجال مو 1 بصير عندي انا من فوق تاش سومبر اول وحده ومن تحت كمان اول وحده تاش سومبر قابله سيمتري بالنسبه للاو. يعني هلا التاش سومبر نيميرو 2 اي ريبيري بار لابسيس انجولير تيتا 2 ايجال 2 لوندا سور ا. التاش سومبر نيميرو 3 اي ريبيري بار لابسيس انجولير تيتا 3 ايجال 3 لوندا سور ا اي ان سي دي سويت. هلا نحن بقى اي شيء بيطلبوا مني من ناحيه ميزور على الـ على الفيجور طالما بعرف تيتا 1 بعرف تيتا 2 بعرف تيتا 3 يعني معناتها قادر جيومتريكمون قادر اعمل كالكول لطلع اي شيء هو بيسالني عنه. بيكون شوي عندي فكره عن الجيومتري كيف تطبق القواعد. بس هيدا الابسيس انجولير لا تاش سومبر كريزومي عم احكي هلا الابسيس انجولير لا تاش سومبر هن بالفورمول تيتا ان ايجال ان لوندا سور ا والان ريبريزونت لو نيميرو دو لا تاش سومبر.